الطرق هي التي تؤخر ويكتب العرب على التأخير. هم يستيقون كل يوم لا محل نظر، لكن ظاهر العمل أنهم يقرون مع ما فعلوا، لأنهم يريدون بهذا حماية أنفسهم من القتل إذا سافروا. العرب تبعوا اللعنة. نعم، كأنهم لأنهم أهل الحرم والناس يعظمونه ويفسدون به. نعم. وقل تعالى ولا الحج ولا الصلاه يعني لا تطرق الاهداء الى البيت الحرام فان فيه تعظيم شعائر الله ولا تترك تقليد هذه اعناقها لتتميز به عما اعداها من الانعام وليعلم انها هج الى الكعبه بيتا وهذا يريدها بسوء وتبعث من يراها على الاسلام وتبعث نعم وتبعث من يراها على الاتيان بها فان من دعا الى هدى كانه من الاجر مثل وجود من تبعه من غير ان ينقص من اجوره شيء ولهذا لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم مات بالحليمه وهو بالعقيق لما اصبح طاف على نسائه وكن تسعا ثم اغتسل وتطيب وصلى ركعتين ثم أسرى هديه وقلده وأهل للحج والعمرة. وهذه ركعتين صلاة الظهر، ركعتين ضحى صلى ركعتين الظهر ثم أهل بعد الظهر عليه الصلاة والسلام. نعم، يوم الأحد هذه سورة من القاعدة. نعم، دعوة بالفعل. نعم، دعوة بالفعل. نعم، يعني دعوة تكون بالقول وتكون بالفعل. نعم. وكان هديه إبلا كثيرة كما تميل على الستين من أحسن الأشكال والألوان كما قال تعالى كان 63 أهداها إلى المدينة وقدم علي من اليمن ومعه 37 الجميع 100 نعم تنيف ولا تنيف؟ نعم تنيف تنيف على تنيف تزيد يعني لا تخفيف نافع يعني وزاد كما قال تعالى ذلك ومن يرض شعائر الله لانها من تقوى القلوب اما المفرد يقال نيف ويقال نيف نيف ونيف ليل ونجم نعم وقال له الثلاث عظامها استفسارها واستثمارها قال علي بن ابي طالب امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن رواه اهل السنن وقال مقاتل بن حيان قوله ولو قلائد فلا تستحلوها وكان اهل الجاهليه اذا خرجوا من اوطانهم في غير اسرهم قللوا انفسهم بالشعر والنظر وتقلل مشرك الحرم من لحاء شجره فيأمنون به رواه ابن ابي حاتم ثم قال حدثنا محمد بن عباد حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد بن عوان عن سفيان بن حسين عن الحسن عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نسخ من هذه السوره آية القلائد وقوله وان جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم وحدثنا المنذر بن شالان حدثنا زكريا بن عدي حدثنا محمد بن ابي عدي عن ابن عوف قال قلت للحسن نسخ من القران شيء قال لا وابن عون منين عبد الله بن عون عندكم نعم بن عون نعم نعم بن عون نعم قراءة من المائدة نعم من المائدة نعم قراءة من المائدة يقول نسخ من القران نعم من المائدة نعم عندكم ثلاث المائدة نعم نسخ من القران غير هذا نعم قال قلت للحسن نسخ من المائدة شيء قال لا وقال عطاء وقال عطاء صاروا يتقلبون من شجر الحرم فيأمنون فنهى الله عن قطع شجره وكذا قال وقال مقدمهم بن عبد الله وقليلا ولا من البيت الحرام يرتقون فلما وطئ من يغادر اي ولا يرتقب الله اعلم الله بالقلائد ما تقلب به الهدايا لتعلم وتعرف ليس المراد ما يقلدون انفسهم هم من ورق الشجره لا هذا لا ينفعهم المقصود القلائد التي تقلد بها الهدايا لتعرف أنها هدية فلا تحل ولا تبطل، فتبقى على حالها حتى يعرف أنها هدي فلا يعتدى عليها، لأنها مفداة إلى هناك إلى كعبة الذبح هناك فلا يعتدى. الناس تعم الرجال والنساء والعرب والعجم والبنوك والرؤساء والعامة تعم، يا أيها الناس تعم الكافر والمسلم، بخلاف يا أيها الإيمان فلا يخص بها أهل الإيمان أهل الإسلام. ولهذا يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا من سورة المائدة، أوفوا بالعقود، عقد البيع، عقد الإجارة، عقد الشركة إلى غير هذا، سيحاسب نفسه لكن له عقد يوفي بالعقد، لا يخون ولا يغدر، يوفي بالعقد كما تم المسلم على شروطه. ومن ذلك عهود العهود بين الناس يجب الوفاء بها وعدم الغدر. نعم. فأما ما رواه عن نبي الإسلام والطائف المرداني صاعد الغيم كذا عنده نعم. فأما ما رواه عن ابن إسماعيل الطائي المرداني حدثنا معاوية يعني ابن هشام الحديث المرادف عن علي بن مدينة عن عكرمة بن عباس قال ما في القرآن آية يا أيها الذين آمنوا إلا أن علي سيدها وسيدها وأمرها وما يلقى النبي صلى الله عليه وسلم أحد إلا قد أوتي له القرآن إلا علي بن أبي طالب فإنه لم يأت في شيء منه وهو أثر غريب فلحمه فيه نكارا وفي إسلامه نمر. سيد أهل الإيمان محمد عليه الصلاة والسلام هو عليه يا أيها الذين سيد المخاطبين محمد صلى الله عليه وسلم ثم صديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي، لكن هذا خبر من وضع الشيعة فقد رافض ربحهم الله، فإن علي وإن كان له فضل من أفضل الصحابة وخيارهم لكن ليس هو المقدر فيه، فليس هو سيد المؤمنين بل سيده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم الصديق ثم عمر ثم عثمان. فيقول صلى الله عليه وسلم انا سيدي ولد ادم وخير الله عليه الصلاه والسلام. نعم تقريبا عم في سيد بن اسماعيل الصالح رئيس الاضاحي نعم وامن رواه فأما ما رواه عن زيد بن إسماعيل الطائف اللي قبل ابن أبي حاتم اللي قبل هذا حدثنا أحمد بن سلاح محمد بن عبيد ابن أبي حاتم فأما ما رواه عن زيد بن إسماعيل الطائف البغدادي حدثنا معاوية يعني ابن هشام الحديث بن راس بن علي بن مدينة عن عكرمة عن عباس قال لنا سؤال الراشد هي زيد بن اسماعيل نعم قال لنا سؤال وقال البخاري عيسى بن راشد هذا مجهول وخبره وخبره منكر قلت عن المدينة وان كان حقيقا وان كان حقيقا الا انه في عيقان وخبره بالرياضة فيه تهمة ولا يقبل وقوله ولم يبقى أحد من الصحابة بين المؤلف علك إذا وراه ما دام مجهول لا يلتفت إليه الخبر موضوع بلا شك. نعم ما أخبار موضوع عن مكتوب. نعم الله عليك زيد بن إسماعيل مفتي. نعم مفتي زيد كذا عيسى بن راشد. نعم عيسى بن راشد عيسى يقول هنا عيسى ابن أبي رزين يقال اسم أبيه راشد ويقال هو عيسى بن إدريس الثمالي بضم المثلثة الحمصي مقبول من السابعة المسائل محتمل كان ابن عباس فقط ابن عباس مقبول كذا أن أكل ابن عباس فقط قال ابن عباس أن أكل ابن عباس